الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله من مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في ترجمة الجبل الأشم والبطل المغوار والأسد الهصور أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن التعرض لترجمة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تجعلنا نتعرض للفتن التي وقعت في عصره رضي الله عنه، ونتعرض لما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ونتعرض كذلك لأعداء الله من الرافضة الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكلاب أهل النار من الخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه، وكذلك للنواصب الذين ناصبوا عليا العداء رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك ولا ريب أن الصحابة جميعا رضي الله عنهم، وأن من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المطعون في دينه، إذ لا يوجد على وجه الأرض الآن من يساوي عشر معشار أدنى صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من التأصيل لأمر الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل أمير المؤمنين المظلوم المفترى عليه الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذن نؤصل للخلاف الذي وقع، ولنضع النقاط على الحروف ليعلم المؤمن أين يضع قدمه، على بداية طريق الجنة أم على بداية طريق النار في أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن قلوبنا تتقطع، وأن أفئدتنا تكاد تنزف الدم مما شجر ووقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العاقل يكرر ويدندن مع عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه: تلك دماء عاف الله أيدينا منها أو نجى أيدينا منها، فلا نلوث ألسنتنا بالخوض فيها. هناك نقولات لأئمة الإسلام الكبار الذين يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون عصبية جاهلية لأحد. من هؤلاء الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث يقول في عقيدته التي أجمع على مضمونها أهل المذاهب الأربعة وأجمع على مضمونها المسلمون، قوله قال رحمه الله تعالى: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير نذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. من عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله للحق وماذا بعد الحق إلا الضلال في أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب الصحابة جميعا ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، والذين يبغضونهم أو يسبونهم أو يكفرونهم أو يلعنونهم فنحن نبغضهم، وبغير الخير نذكرهم، أي نذكر هؤلاء المجرمين الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخير، فحبهم حب الصحابة رضي الله عنهم، حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق وطغيان. قال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح على الطحاوية، يشير الشيخ أي الطحاوي رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب. الروافض كما ذكر الإمام عبد الله بن أحمد ابن حنبل عن أبيه إمام الدنيا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: الروافض من سب أبا بكر وعمر. من هو الرافضي؟ الذي يسب أبا بكر وعمر، هذا هو الرافضي. والنواصب جمع ناصب، الذي ناصب عليا العداء. فالرافضة عادوا الصحابة رضي الله عنهم، والنواصب عادوا عليا رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج كلاب النار خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا معاوية، وكفروا الطائفتين. فهذا الكلام من الطحاوي يرد به على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، عد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر السورة، إلى آخر الآية الأخيرة من سورة الفتح. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة أي سورة الأنفال. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، أي الذين حضروا الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، الذين كانوا قبل الفتح أعظم وأفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، والله وعدهم جميعا الحسنى وهي الجنة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فيء من الغنائم نصيبا بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، يعني حدث شيء بينهم. وأذكر بالقاعدة الكبرى العظيمة في الحكم على الناس التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، وقد ذكرتها من قبل، أذكر بها أن القاعدة العظيمة في الحكم على الناس أنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كبار العلماء وكبار الصالحين وكبار الصديقين وكبار الشهداء وكبار الأفاضل وكبار الأخيار يجوز عليهم الخطأ والذنب. والخطأ عن الصحابة ما تكفل الله لهم بالعصمة من الخطأ، ولا تكفل بالعصمة من الخطأ لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطأ وارد عليهم والله عفى عنهم، والذنوب عليهم قد غفرها الله لهم وأعطاهم من الحسنات الماحية ما يمحى بها هذه السيئات وهذه الذنوب. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، يعني بينهما شيء مما يحدث بين الناس. فسبه خالد، يعني خالد تجرأ وسب عبد الرحمن ابن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسب أحد من أصحابي، يخاطب خالد بن الوليد، لأن عبد الرحمن ابن عوف من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد تأخر إسلامه، فيخاطب خالدا وهو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كما قال بعض المجرمين من أذناب الرافضة وأذناب اليهود الذي كتب عن خالد بن الوليد إنه مجرم حرب ومغتصب للنساء. هؤلاء المرتزقة المجرمون الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخالد بن الوليد هو سيف الله المسلول الذي سله الله على المشركين وعلى المجرمين وعلى المنافقين وعلى المرتدين. فخالد صحابي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأخر إسلامهم من أن يطعنوا في الذين تقدم إسلامهم. فلو أنفق أحد الناس مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو اجتماع الكفين، والصاع أربعة أمداد، ما يبلغ كف أحدهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحو: لا تسب أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرة أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لخالد وهو خالد، يقول لخالد وهو خالد لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فما بالنا بمن يأتي ممن لا يساوي نعل أحدهم أو شسع نعل أحدهم، ما بالنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من تأخر إسلامه أن يسب الذين تقدم إسلامهم ويقول إنكم لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحد هؤلاء ولا نصيفه، فكيف بمن جاء من بعدهم ممن لم يشم غبار الجهاد في سبيل الله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ممن لم يقاتل في إعلاء كلمة الله في الأرض، ممن لم يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممن لم يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يتجرؤ أمثال هؤلاء على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من كان؟ فما ينبغي لأحد أن يتعرض لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ ابن أبي العز رحمه الله: فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ يعني يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب لعبد الرحمن بن عوف من أجل أنه سب من خالد، وخالد خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأخر إسلامه إلى بعد صلح الحديبية، فكيف بمن ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف. نعم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. يعني مات أبو بكر وعمر، ومات عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري، ومات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقطع عملهم، لكن لهم أجور من ذنوب هؤلاء الذين يسبونهم ويشتمونهم ويبغضونهم ويلعنونهم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث. الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، تحت شجرة الرضوان في الحديبية. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. المسلمون هنا أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم، يعني فضلت عليهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولعن الله مبغضيهم، ولعن الله من يلعنهم. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وقول: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقول: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء. منهج ومذهب وطريقة هلاكو ابن جنكز خان: من لم يكن معنا فهو علينا. هذا منهجه. من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر فهو مبغض لعلي. من لم يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبغض لعلي رضي الله عنه. هل هذا مبدأ؟ هل هذا دين؟ أما كان علي رضي الله عنه أزيرا لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا؟ فعندهم لا ولا إلا ببراء. إن أردت أن تكون وليا لعلي وأهل البيت تبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يكن معنا فهو علينا. المذهب الإبليسي الهولاك، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإيمان وإحسان، لأنهم امتثال لأمر الله عز وجل، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث، يقول رحمه الله تعالى: نحن نريد، أعلم أن بعض الكلام مكرر، لكن نريد أن نؤصل لهذه المسألة الخطيرة، أنه حدث خلاف بين الصحابة ووقع اندرج الأمر واتسع بينهم إلى أن وصل للقتال. فهل إذا والينا علي رضي الله عنه فرض علينا أن نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل إذا ولينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا أن نبغض عليا؟ من قال بهذا؟ من قال بهذا إلا أعداء الله وأعداء دينه؟ نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ونكل أمرهم إلى علام الغيوب، هو الذي سيحكم بينهم، أما ما دخلنا نحن؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة، من الأصول التي يعتقدونها ويوالون ويعادون عليها، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرض على كل مسلم ومسلمة أن يكون قلبه سليما لا دخن ولا دغل ولا غش ولا خداع ولا بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنصح إخواني وأخواتي خاصة من النساء وأحذر من الدخول على هذا الجهاز الذي فيه تخريب وهو النت. الشات هذا دعنا من قضية الأخلاق وما يحدث فيها من تخريب، لكن بعض الناس يستجهل بعض النساء فيثير الشبهات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل بيتي كسفينة نوح، حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت وصي وخليفتي من بعدي، موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعرف هذا؟ من يعرف يناقش؟ إذا ما ينبغي لأحد أن يناقش أو أن يدخل على ما يسمى بالشات المحادثات هذه إلا أن يكون من أهل العلم. فأنصح فرصة أن أنصح لأخواتي خاصة ولإخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها ألا يدخل أحد في أمر نقاش وجدال مع هؤلاء، لأنهم يكذبون ويفترون الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله ذلك، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، ألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. نسأل الله ذلك. أيبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حدث بينهم ما حدث، هم بشر، ما بين مخطئ عفى الله عن خطأه، وما بين مذنب له حسنات تمحو ذنبه إن شاء الله تعالى. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الله أكبر. من أصول أهل الإيمان وأهل الدين وأهل التقوى وأهل الصلاح أن تكون قلوبهم وألسنتهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بغض ولا دغل ولا حقد ولا تكفير ولا سب ولا لعن ولا شتم ولا شيء من هذا، إنما نحبهم بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا نقبل ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبه، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن أهل بدر مهما عملوا من السيئات فمغفور لهم. السؤال: لو ارتكب أهل بدر الكفر هل يغفر لهم الكفر؟ الإجابة: عصمهم الله من ذلك. الإجابة: عصمهم الله من ذلك، لأن الله لن يغفر لهم ويقول اعملوا ما شئتم إلا وقد علم في الأزل سبحانه وتعالى أنهم لن يعملوا كفرا ولن يصروا على معصية، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة. من العشرة؟ الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح. العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا. يشهد المسلمون لهؤلاء بالجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وكثابت ابن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن غيره من أن خير الأمة، من أين خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة. إذن إجماع أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى وسلم أبو بكر ثم عمر، هذا بإجماع الأمة، وقد تواتر ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه بأسانيد فيها من الشيعة المعتدلين الكثير، وذلك بأنهم ومسألة الخلافة افتعلها أعداء الله وجعلوها من أصول الإيمان، وأن الإمامة في علي رضي الله عنه، نقول لماذا لم يقاتل عليها؟ لماذا لم يسعى إليها؟ إن كانت حقا له فلماذا ترك حقه؟ وإن لم تكن حقا له فلماذا تدعون الحق فيما لم يدعي علي رضي الله عنه؟ أقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة من بعده فلماذا لم يطالب بحقه؟ ولماذا قاتل معاوية رضي الله عنه كما سنذكر هذه الحادثة ونبين ما فيها من الحق إن شاء الله تعالى، لماذا قاتل معاوية رضي الله عنه ولم تجمع عليه الأمة؟ فمعاوية ومن معه من جملة الأمة، لماذا لم يقاتل وهو قوي وفي وجود عمه العباس وفي وجوده زوجه فاطمة عليها على أبيها الصلاة والسلام؟ لماذا؟ ولماذا تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه من بعد ذلك وقد كان معه جيوش كجحافل الجبال؟ لماذا؟ لو كان عندهم وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكانوا يتركون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهل الحق وأهل الإيمان يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ومن يقول ابن تيمية ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. من طعن في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر أو في خلافة عثمان أو في خلافة علي فهو أحقر وأذل وأرذل وأضل من حمار أهله. يقول ابن تيمية فهو أضل من حمار أهله. قال عن أهل السنة ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد الله شهادة نسأل عنها أننا نحب الصالحين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقدمهم ونفضلهم، ونعتقد أن أفضل قبيلة على وجه الأرض هم بنو هاشم، وليقدم عليهم غيرهم كائنا من كان، لكن بشرط الصلاح. فمن كان صالحا فهو من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحفاد علي رضي الله عنه، ومن كان طالحا شقيا فهو من أحفاد أبي لهب. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، نحبهم ونتولاهم وننصرهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم، غدير خم الذي زاد فيه الرافضة وأنت صفي وولي ووصي وخليفتي على أهل من بعدي، الكلام المكذوب الذي زادته الرافضة. وقال أيضا للعباس، لعمه العباس، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ويتولون، إذن نحب الصحابة جميعا من أصول أهل السنة والجماعة أن تكون قلوبنا سليمة ويسلم الصحابة من ألسنتنا. أيضا نقبل فضائلهم التي جاءت بالكتاب والسنة أو الإجماع، وخيرتهم هو أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة فهو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا من عقيدتنا أننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولاهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها من المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد يعني خلط الخبز مع المرق باللحم الذي يقال له الفت، ثريد، وكان هذا من أعظم أو لعله أعظم الطعام عند العرب. فأهل الحق يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولون كما يقول الرافضة في كتبهم لعنهم الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة. ما يقولون بهذا أهل السنة وأهل الحق، إنما يحبون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بأنهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. من أصول أهل السنة وأهل الحق وأهل الدين وأهل الخير وأهل الفضل أنهم يمسكون عما حدث وقع من مشكلة وفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأصيل هذا الكلام، قال وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه وذكرهم في آيات من كتابه، مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد، الأجناد جمع جند، على أن يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير. قال وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، يعني ما أكثر الكذب، ما أكثر أن يكذب أعداء الله على أولياء الله وعلى خيرة أولياء الله، وهم كانوا مجتهدين، أي أن الصحابة في فتنتهم وفي خلافهم كانوا مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم، إما أنه قد أصاب فله أجران، وإما أنه مخطئ فله أجر واحد، وإما أن له سيئات سبق لهم من الله فيها الحسنى وغفر الله لهم ذلك إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكثرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة. ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يعني الخوارج، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني أقرب الطائفتين إلى الحق، وقد قتلهم علي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. الله أكبر، انظر إلى هذا الكلام الجميل، إلى هذا الكلام الطيب، إلى هذا الكلام الذي يرقق القلوب، إلى هذا الكلام الذي يجمع النفوس والأفئدة والقلوب ويجمع المسلمين على كلمة سواء. هل يستوي هذا الكلام مع كلام الرافضة الملعونين في كل كتاب وعلى كل لسان مؤمن على وجه الأرض في تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم ولعنهم والطعن فيهم؟ هل يستوي هذا؟ هل يستوي مع أن أبا بكر وعمر هما الجبط والطاغوت وأن عائشة هي البقرة التي يجب أن تذبح؟ هل يستوي هذا؟ هل يستوي هذا الكلام الطيب الجميل مع أن الملعون أبا لؤلؤة المجوسي مرضي عنه ويزار قبره ويترضى عليه لأنه قتل على عمر رضي الله عنه؟ يقول رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث، يعني امتنعوا وتوقفوا عن القتال لأنها كانت فتنة. يقول وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها،

وأهل السنة يقول لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة. يقول رحمه الله تعالى وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ، لكن هم كما قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها. فضائل الأعمال، الأعمال بالخواتيم. أعد هذه العبارة الجميلة، هذه العبارة القيمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول وأهل السنة تحسن القول فيهم أي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائفتين، وتترحم عليهم وتستغفر لهم. الله أكبر، إحسان القول فيهم، الترحم عليهم، الاستغفار لهم، أين هذا من قول أبناء المجوس الذين يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ أين هذا من ذاك؟ أهل السنة، أهل الخير، أهل الفضل، أهل الدين، أهل التقوى. وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، إحسان القول والترحم على الصحابة والاستغفار لهم، ومع كل ذلك لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيجوز عليه الذنب والخطأ، لكن هم كما قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها وشكلها. جاء في كتاب السنة للخلال رحمه الله تعالى في الجزء الثالث في المجلد الأول، قال رحمه الله تعالى حدثنا، يقول قيل لأبي عبد الله، روى يعني لأبي عبد الله أي الإمام أحمد أبو بكر المروذي، يقول قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب الخليفة المتوكل، فقال يا أبا عبد الله ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو عبد الله ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، هذا إمام الدنيا في زمانه، العالم الرباني والصديق الثاني أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، سئل ما تقول فيما شجر، فيما حدث، فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهما الله جميع أجمعين، رحمهم الله أجمعين. إذن أهل الحق وأهل الدين وأهل الورع وأهل التقوى يحسنون القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم، لا يسبونهم ولا يلعنونهم ولا يطعنون فيهم. ويقول الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي من الرافضة؟ قال الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر، هذا هو الرافضي الخبيث الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال ما رآه على الإسلام، يعني ليس على دين الله. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا من شتم أي شتم أبا بكر وعمر أخاف عليه الكفر مثل الروافض. ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين. وقال أبو طالب قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد الرجل يشتم عثمان فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال هذه زندقة. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام. وقال علي بن عبد الصمد سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا رافضي يسلم عليه أرد عليه قال لا أي لا يرد عليه السلام. انظر هذه أقوال الأئمة وأقوال العلماء وأقوال أهل الحق والدين فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التحذير من الرافضة. فما ينبغي لأحد أن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يطعن فيهم ولا أن يتكلم فيهم، بل نحبهم ونثني عليهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم ونمسك ألسنتنا عما شجر بينهم، لأن حبهم دين وتقوى وإيمان، وإن بغضهم كفر وشر وظلم وطغيان. ونحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترحم عليهم ونستغفر لهم. هذا تأصيل علمي قبل أن ندلف إلى الكلام عما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير، ثم بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. هذه كانت مقدمة لنبين. ففرض عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تمسك لسانك إلا بالإحسان إليهم والترحم عليهم والاستغفار لهم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن أكون قد وفقت لتوصيل هذا الأصل العظيم، ألا وهو الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يعيننا على بيان الحق والصواب فيما وقع بينهم من فتنة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.